الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ولو بات بغير منا فعن كل ليلة شاك. ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين المختار والمضطر في وجوب الفدية. كان الكلام في واجبات منى، قلنا بأن منى فيها قسمان من الواجبات. القسم الأول من الواجبات مرتبط باليوم الأول وهو يوم النحر، وهي ثلاثة أمور: الرامي ثم الذابح ثم الحلق. القسم الثاني من واجبات منى هو المبيت ليلا لليلتين هناك، ثم رمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر. الآن لو فرضنا بأن الإنسان عامدا أو غير عامد، المهم الآن عامدا نتكلم، تفصيله يأتي. لو فرضنا أنه عامدا لم ينم في منى، لم يبت في منى ليلا، فإما عامدا مختارا وإما عامدا مضطرا، مضطر لتركه إما لوجود مرض وإما لسبب آخر، فهل يجب عليه كفارة فدية أو لا يجب عليه شيء؟ قال الماتي القدس سره الشريف: ولو بات بغير منى فعن كل ليلة شاك، سواء كان عدم المبيت اختيارا أو عدم المبيت اضطرارا. هذا هو المشهور، يقول الفتوى على هذا، والنص أيضا مطلق من هذه الجهة، إلا أنه بعض قال بأنه قد يقال بأن المضطر لا تجب عليه الكفارة، لا تجب عليه الفدية. ومن هنا في المضطر وقع الخلاف، أما في غير المضطر فلا إشكال ولا شبه أنه يجب عليه دم شاة. إنما الكلام في المضطر هل يجب عليه شيء أو لا يجب عليه شيء. يقول: لعل المسألة مبنية على هذه النقطة، وهي أن الشاة هل هي كفارة أم أنها فدية وجبران، أي منهما؟ فإن قلنا أن الشاة كفارة لعدم المبيت، فمن الواضح أنه في حالة كون الخروج وعدم المبيت اضطراري، فإنه لم يذنب هذا الإنسان حتى يكفر عن ذنبه، لأنه رفع عن أمتي تسع ومنها ما اضطروا إليه، إذن لا يوجد هناك ذنب حتى يكفر عن ذنبه بشاهد. هذا إذا قلنا أن هذا الشاهد كفارة لعدم المبيت، يعني كفارة للذنب. وأما إذا قلنا أن الشاة ليس هو كفارة وإنما هو فدية وجبران لما فاته من المبيت، قب لا إشكال ولا شبهة، سواء لم يبت في منا مختارا أو لم يبت فيها مضطرا، فإنه فاته هذا الأمر، وإذا فاته هذا الأمر فلا بد أن يجبره، عليكم السلام، فلا بد أن يجبره بشاتين. إذن لا بد أن نرى أن الدليل الذي دل على وجوب الشات هل هو بعنوان الكفارة فلا يجب في المضطر، أو هو بعنوان الفدية وجبران ما فات فيجب في المضطر أيضا. ولو بات بغير منا فعن كل ليلة، يعني ليلتان شاتان، ثلاث ليالي ثلاثة أشياء، فعن كل ليلة شات. ومقتضى الإطلاق إطلاق عبارة الماتن، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين كون عدم المبيت بالاختيار أو أن يكون عدم المبيت بالاضطرار، ولا فرق بين المختار والمضطر في وجوب الفدية. وهذا القول وهو الإطلاق ظاهر الفتوى والنص أيضا. نعم، هناك فرق من جهة أخرى بين المختار وبين المضطر، وهو أن المختار بالإضافة إلى الكفارة فقد ارتكب إثما حكما تكليفيا خالفه، أما المضطر بعد لم يرتكب إثما لأنه رفع مضطر إليه. نعم، فقط يبقى الحكم الوضعي وهو وجوب الكفارة على المضطر. فلهذا قال وإن جاز، هذا الجواز هو الجواز التكليفي لا الجواز الوضعي، وإلا الجواز الوضعي موجود لهما معا جائز ولكنه مع الكفارة. وإن جاز خروج المضطر من منى لمانع خاص أو عام أو حاجة أو حفظ مال أو تمريض، أنه يريد أن يطبب أحد طبيبه واحتيج إليه في مكان آخر فاضطر للخروج، أو تمريض مريض، وهنا ويحتمل سقوط الفدية عن المضطر. احتمال يوجد أن الفدية لا تجب على المضطر، يعني كما أنه لا يحرم عليه الخروج تكليفا كذلك لا يجب عليه شيء وضعا، لا تجب الكفارة. وربما بني الوجهان، أي وجهين؟ الوجه بوجود الكفارة بوجوب الكفارة على المضطر، والوجه بعدم وجوب الكفارة عن المضطر. وربما بني الوجهان وجوب الكفارة وعدمها على المضطر على أن الشاة هل هي كفارة عن الذنب، فلا يجب على المضطر أن يدفع شاة، أن يذبح شاة. لماذا؟ لأنه لم يرتكب ذنبا حتى يكفر عن ذنبه. نعم، الذي خرج منها مختارا ارتكب إثما وذنبا فلا بد أن يكفر عن ذنبه. على أن الشاة هل هي كفارة أو أن الشاة فدية وجبران، هذه الشاة إنما يفديها حتى يجبر ما فاته من مصلحة المبيت في منى، لأنه تقدم على مسلك العدلية أن الواجبات إنما هي ناشئة من مصالح في متعلقاتها. إذن الشارع عندما أوجب المبيت في منى لابد أن هناك مصلحة تترتب على هذا المبيت في منى، وهو خرج منها وإن كان مضطر إلا أن هذه المصلحة فاتته. كيف يجبر هذه المصلحة؟ يجبرها بذبح شاتين أو فدية وجبران. على أن الشاة هل هي كفارة أو أن الشاة فدية وجبران، فتسقط عن الأول الفدية، الشاة تسقط بناء على أن الشاة كفارة، ولا تسقط على الثاني أو دون الثاني على أن الشاة فدية وجبران. فالطرع الرعاة، رعاة الأغنام الذين يؤتمنون على الأغنام لرعيها لحفظها ولغير ذلك من الأسباب، أو أهل سقاية وأهل سقاية الحاج، في بعض النسخ موجود أهل سقاية الحاج، في بعض النسخ يوجد أهل سقاية العباس، وكلاهما صحيح باعتبار أنه في تلك الأزمنة عادة أن الذي كان يستقي الماء ويهيئ الماء للحجيج كانت وظيفة من الوظائف، مثل الآن أفترض في هذا الزمان مسؤول الأوقاف، مسؤول مثلا الأمر الكذائي، أمير الأمر الكذائي. كذلك في تلك الأزمنة أيضا المياه لم تكن بنحوها بهذا النحو الذي موجود في زماننا أنه ممدود الأنابيب في كل مكان، هناك كانت مسؤوليات موزعة. فالعباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت له مسؤولية سقي الحجيج عند في الموسم، وكان يفتخر العباس بهذه الوظيفة أنه قائم بهذا العمل في بيت الله الحرام. كما ينقل في القصة، القصة منقولة بأنحاء مختلفة، واحدة من هذه التي ينقلها في الحاشية عن الفتكاني قال بين طلحة بن شيبة والعباس يتفاخران، العباس يتفاخر بأن له السقاية والقائم على سقاية الحجيج، وطلحة بن شيبة يتفاخر بأنه صاحب البيت، يعني بيده مفتاح باب الكعبة، مو مفتاح باب المسجد، يستطيع أن يدخل إلى الكعبة، بأنه صاحب البيت أي سادن البيت وبيده مفتاحه، ولو شئت لبت فيه. إذ مر بهما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام فقال لهما لقد أوتيتما على صغرى لم تؤتياها، فقال وما أوتيت، لقد أوتيت عفوا، لقد أوتيت على صغري ما لم تؤتياها. فقال وما أوتيت يا علي؟ فقال ضربت خراطيمكما بالسيف حتى آمنتما بالله ورسوله صلى الله عليه وآله. فقام العباس مغضبا يجر ذيله حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال أما ترى ما يستقبلني به علي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ادع لي عليا فدعي له. فقال رسول الله ما حملك على ما استقبلت به عمك؟ فقال علي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله قدمته بالحق، فمن شاء فليغضب ومن شاء فليرضى. عند ذلك نزل جبرائيل بهذه الآية المباركة أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فقال العباس قد رضينا 3 مرات. المهم هذه القضية فيها الواقع نزلت هذه. المهم العباس كانت له هذه الوظيفة، ويظهر بأنه هذه الوظيفة كانت في عقب العباس أيضا، باعتبار أنه أنتم شايفين الآن الكليدارية في سدنة الروضات الشريفة، أنه من يموت الأب فمثلا ينتقل إلى ابنه أو ينتقل إلى العائلة. هذه الرئاسة باعتبار أنها فيها مفخرة كانت تنتقل في عقب العباس، ومن هنا سميت سقاية العباس باعتبار أنه كان يسقي الحجيج. طب الفرع اللي هو محل الكلام، كانت جملة معترضة هذه، المحل الكلام بأن رعاة الإبل، أما الرعاة رعاة الغنم الحيوانات وأهل سقاية العباس، هؤلاء يرخص لهم ألا يبيتوا في منى ولا يجب عليهم شيء من الكفارة والفدية، فقد رخص لهم في ترك المبيت يعني في منى ولكنه أيضا من غير فديتين. الآن ولا فرق في وجوب الكفارة والشاة بين مبيته هذا الإنسان الناسك بغير منى لعبادة أو لغير عبادة. ذهب إلى الرياض ونام في الرياض، ولكنه كل الليل كان مشتغلا بعبادة الله بصلاة الليل وقراءة القرآن والأدعية والزيارات، ولكنه ذهب إلى الرياض باعتبار أن المكان أفضل مثلا من منى، هذا أيضا تسقط عنه الكفارة؟ يقول لا لا تسقط. المهم لو خرج ولم يبت ليلا في منى تجب عليه الكفارة. نعم هناك استثناء واحد، وهو أنه لو خرج من منى إلى مكة واشتغل بالعبادة داخل البيت في المسجد الحرام، عند ذلك يكون مستثنا من وجوب الكفارة. قال ولا فرق في وجوب الكفارة والشاة بين مبيت الناسك بغير منى لعبادة أو لغير عبادة لقضاء أشغال وحاجات أخرى، إلا مورد واحد. هذا إلا في كلام الماتن العبارة هكذا تكون، يقول ولو بات بغيرها فعن كل ليلة شاء إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة. مورد الاستثناء فقط أن يبيت في مكة مشتغلا بالعبادة. فسواء كانت تلك العبادة هي العبادة الواجبة أو كانت تلك العبادة هي العبادة المستحبة، لأنكم تتذكرون نحن قلنا يستحب للإنسان استحبابا مؤكدا أن يخرج في اليوم الأول إلى مكة لأداء مناسك الحج المتبقية من الطوافين والسعي والصلاة ونحو ذلك. قال بمكة مشتغلا بالعبادة الواجبة أو المندوبة، ولكن بهذا الشرط مع استيعاب الليلة بها، أن يستوعب الليل كاملا بالعبادة. حتى بعد ذلك يتضح بأنه المراد من الليل أي مقدار من الليل، يبين بأنه مراد من الليل يعني إلى منتصف الليل، لا أنه المراد من الغروب إلى الفجر، لا مراد من الغروب إلى منتصف الليل. مع استيعابه الليل بها أي بالعبادة، نعم إلا موارد الحاجة والضرورة الشديدة، إلا ما يضطر إليه هذا الناسك من أكل وشرب وقضاء حاجة والذهاب إلى التواليت ونحو ذلك. هذه الأمور من المستثنوات، هذه لا تخرم اشتغاله بالعبادة طول الليل. ونوم يغلب عليه، ونوم يغلب عليه، مو أنه يذهب للاستراحة وإن لم يكن النوم غالبا عليه، لأنه النوم على حالتين على صورتين، إما أن الإنسان لم يغلبه النوم، لم يغلب النوم عينيه، ولكنه يذهب للاستراحة في نصف ساعة، وأخرى لا، بعد لا يستطيع أن يفتح عينيه حتى يكون جالسا متيقظا، يغلب النوم على عينيه، عند ذلك يذهب للاستراحة. ولهذا في الروايات الواردة في صوم يوم رمضان أن النائم له كذا، مطلق النائم لنا، وإنما الذي غلب عليه النوم، وأنه مراد بأن الإنسان كل الساعات كل الساعات ينام، ويقول باعتبار أن النوم في شهر رمضان عبادة، لا، مو هذا المقصود، مقصود الذي غلب عليه النوم فإن هذا كذاك النوم يكون عبادة. هنا أيضا كذلك في الروايات موارد، لماذا؟ يقول باعتبار أن الإنسان إذا غلب عليه النوم بدل أن يقول ربي اغفر لي يقول ربي لا تغفر لي، لأنه ما ملتفت، فلهذا قد يقول تلك الكلمات. ويظهر أنه حتى الإنسان إذا كان مشتبه وفي حالة عدم الالتفات أيضا تصدر منه هذه الكلمات، لها آثار وضعية، ولهذا الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ينهى، يقول إذا غلبك النوم بعد تشتغل بالعبادة، لأنه لعلك تقول شيئا ويكون له أثر وضعي. أحد الإخوة ينقل لي من المؤمنين يقول بأنه إحنا في سنة من هذه السنوات اللي كنا ذاهبين إلى الحج، هناك هواية أذينا باعتبار مزدحم كان وأشغال شديدة كانت، ففي حالة من حالاتنا قلنا إلهي إذا تريد تجيبنا هالشكل للحج بعد لا تجيبنا إلى الحج، كلها كلمة باعتبار أنه وقت أذينا كذا شسمه. ويقول الآن صار لخمس سنوات، أي باب أدق أريد الذهاب إلى الحج مولانا؟ لا ممكن، أي باب، ماكو باب. استغفرنا الله، قمنا بألف عمل أنه ينفتح الباب علينا مرة أخرى، إلى الآن لم يفتح لنا الباب مرة ثانية. فلهذا بعض الأحيان الإنسان رب كلمة صغيرة، الإنسان ظاهرة ويسمو لنا فالكلمة احنا قلناها شنو قيمتها، ولكنه في واقعها تغضب الرب سبحانه وتعالى، فإذا غضب لها إلى أن يرضى مرة أخرى مولانا هو يحتاج إلى وقت. صحيح الله سبحانه وتعالى سريع الرضا، ولكنه مو مطلقا سريع الرضا، وإنما في موارده سريع الرضا، وإلا في موارد أيضا أخرى مولانا سريع الغضب. كلمة واحدة، عمل واحد بإزاء مؤمن بإزاء ولي من أوليائه، لعله تغضب الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع الإنسان الخروج من ذلك الغضب والسخط الإلهي لعشرات السنين. هذه النقطة التفتوا إليها، لا يتصور البعض هسه مولانا احنا هذا العمل نسويه، احنا نستغفر بعدين بالليل، نستغفر في الصلاة، احنا نستغفر باليوم 50 مرة نستغفر، ولكنه لعله هذه الاستغفارات كلها لا تؤثر ذلك الأثر السيء الذي أداه ذلك العمل القليل أو الصغير. فلهذا في الروايات إن الله أخفى أربعا في أربع، أخفى غضبه في معصيته، فلا تستصغروا عملا لعل فيه غضب الله. أعمال الإنسان يأتي بها يقول مولانا هذا العمل اللي سويناه في قبال ذيك الأعمال اللي احنا يوميا نسويه ما له قيمة، لا تستصغروا أي ذنب، لا تستصغروا لعل فيه غضب الله سبحانه وتعالى. الآن أنا ما أتذكر من الحديث كل الأربعة، وأخفى أولياءه بين عبيده، بين هذول الناس، فلا تهينوا أحدا لعله ولي الله. هذه هو مسألة مولانا، إذا الإنسان فقط يعمل بهالرواية وهو أنه إنسان من يريد يتعامل مع الآخرين، يريد أن يتكلم بكلمة، يريد أن يفعل يقوم بفعلين، هاي الاحتمالات يخليها لعله هذه الكلمة التي أقولها فيها غضب الله، لعل هذا العمل الذي أقوم فيه فيه سخط الله، لعل هذا الممارسة اللي عندي فيه عقاب الله. أطمئن أن الإنسان خير زاجر له يكون هذا الحديث، ولكنه مولانا لسنا أهل عمل وإنما أهل لقلقة، نذكر هذه الروايات وفي الوقت الذي نخرج عن طبيعتنا. أصلا مولانا لا أفرق بين العالم وبين بيننا وبين البقال، مولانا بيننا وبين هذا الذي لم يدرس أي شيء، بل لعله ذاك الذي لم يدرس أي شيء من حيث الآداب ومن حيث الالتزام هو أدق يكون منا على أي الأحوال. قال ونوم يغلب عليه. ومن أهم العبادة الاشتغال بالطواف والسعي، يعني الطوافين والسعي الواجب الذي تقدم، هذا من أهم العبادات. مو أنه بدل ما يذهب ذهب إلى بيت الله الحرام للاشتغال بعبادة، لكن يقرأ قرآن. أما أعمال الواجبة من طواف الحاج ركعتين، سعي طواف النساء سعي، يقولكم إن شاء الله بعد إن شاء الله، لأنه الآن مزدحم. لا، يقول من أهم العبادات أن يأتي بهذا الواجب. لكن لو فرغ منهما، يعني من الطواف والسعي قبل الفجر، وجب عليه إكمالها، يعني إكمال تلك العبادة أو إكمال تلك الليلة بالعبادة بما شاء من أنواع العبادة. وفي جواز رجوعه، بس إلى هنا اتضح لنا بأنه عندما يريد أن لا يبيت في منى لا بد أن يشتغل بالعبادة، ولكن يشتغل بالعبادة إلى أي وقت؟ إلى منتصف الليل، أو لا بد أن يشتغل بالعبادة إلى الفجر؟ لا بد أن يشتغل بالعبادة إلى الفجر في البيت. أما عندما نأتي إلى المبيت في منى سيتضح بأنه لا، هو أنه يجب عليه البقاء في الليل إلى الفجر في منى. وفي جواز رجوعه بعده، وافترض هذا الإنسان قام بذهب إلى مكة بعد أن انتهى من أعمال منى، ذهب إلى مكة للقيام بالأعمال الواجبة من الطوافين والسعي وانتهى، والآن ما عنده استعداد أن يبقى إلى الفجر مشتغلا بالعبادة، يريد أن يرجع إلى مكة، فهل يجوز له أو لا يجوز له؟ قال وفي جواز رجوع الناسك بعده، يعني بعد أداء الواجب إلى منى ليلا، بس الآن بعد الغروب بساعة انتهى من أعماله بساعتين، يقول لنا الآن احنا ما نصف الساعة نوصل إلى منى ونبقى إلى منتصف الليل، هل يجوز له أو لا يجوز له؟ يقول يوجد قولان في المسألة. القول الأول يقول لا يجوز له. لماذا؟ لأنه هذا الإنسان كان يجب عليه إما المبيت في منى من الغروب إلى منتصف الليل ولم يفعل، وإما أن يشتغل بالعبادة إلى الفجر ولم يفعل أيضا، لأنه صحيح ساعتين أو ثلاثة من العبادة قضاها، وأين من الوقت قضاه في البيت في العبادة، ولكن هذه النصف الساعة أو الساعة أو الساعتين التي يقضيها للوصول إلى منى لا هو مبيت في منى ولا هو اشتغال بالعبادة، فلا يجوز له الرجوع. إذن هذا الإنسان إذا انتهى من أعماله الواجبة في مكة بعد الغروب، يعني بعد غروب اليوم العاشر، وأراد الرجوع إلى منى، قد يقال بأنه لا يجوز له الرجوع إلى منى. لماذا؟ لأن هذه الفترة التي يقضيها كالوصول إلى منى لا يصدق عليها لا مبيت في منى ولا اشتغال بالعبادة في البيت. هذا قول، ومن هنا قال فيه نظر. وقول آخر يقول لا، صحيح أنه لا يصدق عليه أنه اشتغال بالعبادة في البيت، ولكنه الآن اشتغال بواجب آخر وهو المبيت في منى، ومن مقدمات المبيت في منى ماذا؟ طي المسافة، ومقدمة الواجب ماذا؟ واجبتون. إذن هذا الإنسان صحيح أنه لم يكن مشتغلا بالعبادة في البيت، ولكنه كان مشتغلا بواجب آخر وهو تهيئته مقدمات المبيت في منى. إلا أن الشارح رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه الاشتغال هذا اشتغال بالواجب صحيح، أما أنه الكبرى غير تام. ولن قال لكم وكل اشتغال بالواجب فهو مجزئ مجوز من قبل الشارع. إذا كان اشتغال بذي المقدمة صحيح، أما إذا كان اشتغال بالمقدمة هذا أيضا مجزئ ومجوز من قبل الشارع. هذا أول الكلام، هذه الكبرى من أين؟ أنه هذا اشتغال بالواجب. نعم، عرفا من اشتغل بمقدمات الواجب يصدق عليه أنه اشتغل بالواجب، أما وكل اشتغال بالواجب فهو مجوز من قبل الشارع، هذه الكبرى غير تامة. قال وفي جواز رجوع الناسك بعد أداء الواجب إلى منى ليلا، يعني بعد الغروب، نظر من أين منشأ النظر؟ قال من استلزامه، هذا دليل جواز، دليل عدم جواز الرجوع، من استلزامه صوات جزء من الليل بغير أحد الوصفين، أعني المبيت بمنى وبمكة متعبدان، فهذا دليل عدم جواز الرجوع ليلا إلى منى. ومن هذا دليل جواز الرجوع إلى منى ليلا بعد أداء الواجب، ومن أنه تشاغل بالواجب، وكل تشاغل بالواجب مجوز من قبل الشارع، إذن هذا الاشتغال وهو السفر إلى منى يكون مجوز وجائز من قبل الشارع. يقول ويظهر من الدروس جوازه، يعني أنه اختار القول الثاني، وإن علم أنه لا يدرك منى إلا بعد انتصاف الليل، خصوصا في تلك الأزمنة، باعتبار أنه صحيح المسافة قليلة، فرسخين 12 كيلومتر، ولكنه للوصول لعله كان يحتاج 4-5 ساعات، بل حتى في مثل هذه الأزمنة باعتبار ازدحام الطرقات بنحو قد تصل إلى ساعات الإنسان يبقى في هذه 10 كيلومترات للوصول إلى منى. وأن وإن علم فلهذا تجد أن بعض الفقهاء يقول بأنه لو عزم الذهاب إلى منى ولكنه منعه زحام الطريق فإنه لا يكون مضرا، باعتبار أنه متعارف الآن الازدحام شديد جدا. وإن علم أنه لا يدرك منى إلا بعد انتصاف الليل، إلا أنه يقول وما ذكره في الدروس وهو الجواز، أو وما ذكر من أنه تشاغل بالواجب ويشكل، هذا إشكال على هذا، ومن أنه تشاغل بالواجب وما ذكره في الدروس من الجواز، قال ويشكل بأن مطلق التشاغل بالواجب غير مجوز. صحيح هذا تشاغل، ولكن الكبرى من أين تأمن، وكل تشاغل فهو جائز ومجوز من قبل الشارع. أما هذا فيما لو أراد المبيت في مكة متعبدا لابد أن يكون إلى الفجر، أما إذا أراد أن يبيت في منى فهل أيضا لابد أن يكون من الغروب إلى الفجر؟ قال لا، ويكفي في وجوب المبيت بمنى أن يتجاوز الكون بمنى نصف الليل، فإذا تجاوز نصف الليل فإنه صدق عليه أنه بات في منى، وعندها بعد ذلك يستطيع الخروج إلى غير منى، فله الخروج بعد منتصف الليل من منى ولو كان مقصده إلى مكة. فلماذا يقول ولو كان مقصده إلى مكة؟ باعتبار أن المسألة خلافية، الشيخ كما ينقل في الحاشية يقول شيخ الطائفة أجاز الخروج بعد منتصف الليل من منى، ولكن لم يجز الدخول إلى مكة إلا بعد طلوع الفجر، يذهب إلى مكان آخر لا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر، لوجود روايات أيضا بهذا المضمون. إلا أن الشارح يقول لا، يجوز مطلقا، فله الخروج بعد منتصف الليل من منى ولو إلى مكة، ويجب في الرامي الترتيب. الآن هذا فيما يرتبط بالواجب الأول وهو المبيت ليلا في منى. الآن ننتقل إلى الواجب الثاني وهو الرمي في اليوم 11 واليوم 12. فيما يرتبط بالرمي في اليوم 11 والثاني عشر لابد أن يرمي الجمرات الثلاث الأولى والوسطى وجمرة العقبة، هذه الجمرات الثلاث لابد أن يرميها بالترتيب أيضا، يعني الأولى ثم المتوسطة ثم الأخيرة التي هي أقرب ما تكون إلى مكة، والتي قلنا بأنها هي حد مكة وحد منى فيما سبق، وهي المسمات بجمرة العقبة أو مسمات بجمرة المدنيين إلى غير ذلك من الأسماء. المهم أنه لابد أن يبدأ من الجمرة الأولى وهي أقرب من مزدلفة من المشعر الحرام، ثم بالتسلسل إلى أن ينتهي إلى الجمرة الثالثة، والترتيب أيضا واجب، ولكن هذا الوجوب ليس وجوبا تكليفيا بنحو لو أخل عمله صحيح ولكنه يكون آثما، بل الترتيب بين هذه الجمرات الثلاث يكون من قبيل الترتيب بين صلاة الظهر وصلاة العصر، فلو أخلى يكون عمله باطلا، لا أنه فقط ارتكب إثما لو كان عمدا. إذن هذا الترتيب الذي نذكره هنا الترتيب الذي نذكره هنا بين الجمرات ليس من قبيل الترتيب الذي ذكرناه بين الذبح والرمي والحلق الذي قلنا قد يقال بأنه وجوب تكليفي لا أنه شرط في الصحة. قال ويجب في الرمي يعني في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وإذا بقي في اليوم الثالث عشر أيضا كذلك. ويجب في الرمي الترتيب بين الجمرات الثلاث يبدأ بالأولى وهي أقربها إلى المشعر تلي مسجد الخيف أو الخيف. مسجد الخيف من المساجد المهمة التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولها آثار وروايات أيضا كثيرة فيما يرتبط بفضل الصلاة في مسجد الخيف. وفي الأزمنة السابقة أيضا المواضع التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كانت محفوظة هذه الآثار وهي آثار الإسلام وآثار نبي الإسلام أيضا كانت محفوظة. ولكنه مما يؤسف له في هذه الأزمنة المتأخرة يعني من حدود 10 و15 سنة هذه الآثار كلها محيت بعنوان توسعة المسجد وبعنوان تجديد المسجد وبهذه العناوين المختلفة التي يعلم الله ما هو وراءها ماذا يوجد وراءها. على المهم أنه اختفت تلك الآثار المهمة الموجودة لنبي الإسلام عليه أفضل الصلاة والسلام. على أي الأحوال لعله هناك خطة للقضاء على كل الآثار الإسلامية في المكة المكرمة والمدينة المنورة وما حوالي هذين الموقعين اللذان هما موقع الوحي. وتعلمون بأنه حيث أنه منزل الوحي إذن في كل خطوة خطوة من هذه المواقع توجد قضية وتوجد قصة إما للنبي وإما لأصحاب النبي وإما للأئمة وإما وإما وإما وكلها تعبر عن تراث الإسلام. ولكنه مما يؤسف له الخطة الجارية هي القضاء على كل هذه الآثار في تلك البلاد الإسلامية. على أي الأحوال قال ثم الوسطى الجمرة الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة هذه هو الترتيب الواجب. ولو نكس فقدم مؤخرا يعني قدم ما هو متأخر يجب عليه أن يبدأ من حيث عكس يعني مثلا بدأ بالأول ثم رمى الثالث ثم جاء إلى الثاني هنا ماذا يجب عليه؟ هنا لابد أن يبدأ من الأول. نقول لا بدأ الأول ورمى الثالث ثم رمى الثاني هذا الأول والثاني يكون صحيح وهذا الثالث الذي وقع في الوسط يكون باطلا فلا بد أن يعيده بعد الثاني. هسه الآن لو بدأ من الأخير ثم المتوسط ثم الجمرة الأولى ماذا يفعل؟ ها؟ يضرب الثاني والثالث مو أنه يبدأ أولا وثانيا وثالثا. هذه مسألة وهي من مسائل باب الصلاة وتقدم الكلام عنها أن الإنسان لو قدم العصر على الظهر صلى العصر ثم صلى الظهر هو باطل لو مو باطل؟ هو باطل كلتاهما لو فصل العصر ها؟ أفضل مرة العصر هذا مبني على أن نقول أن العصر لا بد أن يتأخر عن الظهر. إذا قلنا أنه شرط صحة العصر أن يتأخر عن الظهر أما إذا قلنا أن شرط صحة الظهر أن لا يتقدمه العصر الظهر باطل لو مو باطل؟ أم باطلة لماذا؟ لأن هذه الظهر تقدمها عصر فتكون باطلة. إذا لابد نرى أن المستفاد من الأدلة ماذا؟ المستفاد من الأدلة هو أن لا يتقدم العصر على الظهر بهذا المقدار لابد أن يتأخر عن الظهر بهذا المقدار. بس سواء الظهر كان مسبوقا بالعصر أو لم يكن مسبوقا بالعصر مو مهم عندنا هذا المطلوب وهو أن يأتي بصلاة الظهر متقدمة على العصر الشكل المطلوب أو يأتي بصلاة العصر متأخرة عن الظهر. إن قلنا أن الواجب أن يأتي بصلاة الظهر متقدمة على العصر فهذا لم يصل بصلاة الظهر متقدمة على العصر صلى صلاة العصر متقدمة على الظهر صلاة الظهر مباطلة. أما إذا قلنا لا، الواجب عليه ماذا؟ أن يأتي بعصر متأخر عن الظهر، وهذا الإنسان إذا صلى الظهر وجاء بالعصر بعده صحيح، حتى سواء كانت الظهر مسبوقة بالعصر أو لم تكن مسبوقة بالعصر. المهم هو أنه ها عندما نقول يجب الترتيب بين الجمرات، يجب الترتيب من أي قبيل؟ يقول المستفاد من الروايات الترتيب الذي لا بد أن يكون العصر متأخر عن الظهر، مو أن يكون الظهر متقدم على العصر. فإذا كان الأمر كذلك، يعني أن يكون العصر متأخر عن الظهر، إذا هذا الإنسان لو ضرب الثالث الثاني الأول، الأول يكون صحيحا، وإن سبقه ماذا؟ وإن سبقه الثاني والثالث، الأول يكون صحيحا، فلا تجب إعادة إلا الثاني والثالث، لا تجب إعادة الأول أيضا. قال فقدم مؤخرا عامدا كان أو ناسيا، لماذا؟ لأن الشرط شرط الصحة، وإذا كان شرط الصحة بعد لا فرق، هنا سواء كان عامدا أو كان ناسيا فإنه يكون عمله باطل. هذا من قبيل أنه يشترط في حل الذبيحة ماذا؟ ذكر اسم الله على هسه إذا نسي، ونسيانه يعني ماذا؟ لأنه يجعل الذبيحة محللة؟ لا، لا يجعلها محللة، نسي تكون محرمة، وأيضا نسي أيضا عمله يكون باطلا. أو نسي هنا قدم عطلع الظهر يجزيه أو لا يجزيه. قال فقدم أخرى عامدا بليه في وقت إذا كان في الوقت المختص لا يجزي، أكو تفسير بليه أحسنت. فقال من فقدم مؤخرا عامدا كان أو ناسيا بطل رميه، أي مجموعه من حيث هو مجموع، يعني المجموع بطل، مو كل واحد واحد بطل، فرق بين أن يبطل الجميع وبين أن يبطل مجموع. بعد قرأت في علم الأصول عندنا عام استغراقي وعام مجموعي، المجموع بطلة، وهذا لا يتنافى مع أن يكون البعض ماذا؟ صحيح. لو كان الجميع بطلة، نعم الأولى أيضا رمي الجمرة الأولى أيضا يكون باطلا. قال بطل رميه أي بطل مو الجميع، بطل المجموع من حيث هو مجموعون، وأما رمي الأولى فإن هذا الرمي صحيح وإن تأخرت لا محذورة لصيرورتها بعد الإتيان بالثاني والثالث، لصيرورتها أولا، لأن حكم رمي الثالث والثاني قبل الأولى بحكم العدم شرعان، فأولياه صحيح تكوينا لم تكن رمي الجمرة الأولى أولا، تكوينا كان ثالثا، ولكن شرعا هي أولا أو ليس بأول؟ هي شرعا هي أول، لأن وجود أو الرمي في الثانية والثالثة كالعدام، وإن تأخرت لصيرورتها أولا فيعيد على ما يحصل مع العود ومع التكرار الترتيب، فيرمي الثانية والثالثة. فإن كان النكس محضا، يعني ماذا؟ يعني ضرب الثالثة وضرب الثانية وضرب الأولى، يعيد الثانية والثالثة. أما إن لم يكن النكس محضا، يعني ضرب الأولى ثم ضرب الثالثة ثم ضرب الثانية، فيعيد الثالثة فقط. قال فإن كان النكس محضا كما هو الظاهر من العبارة أعاد على الوسطى وجمرة العقدة وهكذا. أما إذا لم يكن النكس محضا، يعني الأولى الثالثة الثانية، أعاد الثالثة فقط. خب هسه الآن بما يحصل الترتيب، يقول لكي يحصل الترتيب، ترتيب هل يشترط أن يرمي سبع حصيات الجمر الأولى حتى ينتقل إلى الجمر الثانية، أو حتى لو رمى أربع حصيات الأولى فإنه يجوز الابتداء بالثانية؟ يقول الترتيب لا يشترط فيه أن يضرب الجمر الأولى سبع حصيات حتى يجوز له الانتقال ماذا؟ إلى الجمرة الثانية. لا، حتى لو أكمل أربع حصيات من الأولى ثم انتقل إلى الثانية فإنه عمله يكون صحيحا، ولكن بشرط أن يكون جاهلا، بشرط أن يكون ناسيا. أما إذا كان عامدا فإنه لا يجوز، لماذا؟ بيانه سيأتي بعد ذلك. المهم عبارة الماتين مطلقة، يقول ويحصل الترتيب بأربع حصيات، يعني لو ضرب الجمرة الأولى 4 حصيات جاز له الانتقال إلى الجمرة الثانية، سواء انتقل إلى الثانية تاركا الثلاثة المرتبطة بالأولى عمدا أو نسيانا وجهلان، لا فرق في ذلك. إلا أن الشارح رحمة الله تعالى عليه يقول لا بد من التفصيل بين حالة العمد وبين حالة النسيان والجاهل. في حالة النسيان والجاهل يجوز الانتقال إلى الثانية قبل الانتهاء من السابعة في الأولى، أما في حال العمد لا يجوز. لا، لماذا لا يجوز؟ يقول لأنه قبل الانتهاء من الجمرة الأولى هو منهي عن ضرب ورمي الجمرة الثانية، والنهي في العبادة مؤد إلى الفساد. إذن هو إذا ضرب الثانية منهي عن أو ليس بمنهي عن مع العمد، منهي عن، فيكون عمله باطلا. إذن لابد أن نفصل أن الترتيب يكفي فيه بعد ضرب الأولى 4 حصيات الانتقال إلى الثانية، هذا في غير حالة العمد. أما في حالة العمد فإنه لا يجوز له الانتقال إلى الثانية قبل الانتهاء من الحجرة أو من الحصية أو من الحصى السابع لضرب الجمرة الأولى. فيحصل الترتيب بـ4 حصيات، بمعنى أنه إذا رمى الجمرة أي الأولى مثلا بـ4 وانتقل إلى ما بعدها وهي الجمرة الثانية أو الثالثة صح، مو صحة الأولى، صحة الثانية، يعني مو أن الأولى بعد لا يحتاج أن يكملها، لا يجب عليه أن يرجع إليها ويكملها، صحة يعني صح المنتقل إليه مو المنتقل من، صحة. والقرين على ذلك قال وأكمل الناقصة بعد ذلك، يعني بعد أن انتهى من الثانية أو الثالثة يرجع إلى ماذا؟ إلى الناقصة ويكملها. وأكمل الناقصة بعد ذلك، هذا إن كان قد رمى الأولى 4 حصيات، وأما وإن كان أقل من 40 استأنف التالية مطلقا، يعني ضرب الأولى 3 حصيات ثم انتقل إلى الجمرة الثانية ورمى الثانية 7 حصيات، عمله صحيح في الثانية أو باطل؟ قال باطل قطعا. خب الأولى شلون؟ هم يحتاج الاستئناف من الأول أو يرميها 4 بعد أن رماها 3؟ يقول فيه وجهان، هل أن الرمي حكمه حكم الطواف أو أن الرمي ليس حكمه حكم الطواف؟ هذه المسألة تقدم الكلام عنها فيما سبق، أن الرمي حكمه حكم الطواف أو أن الرمي ليس حكمه حكم الطواف. فإن قلنا أن الرمي من حيث الحكم كالطواف هناك قبل 4 أشواط إذا خرج يكون عمله باطل يحتاج إلى الاستئناف، هنا أيضا قبل 4 حصيات لأي سبب لو نقص لو ترك قطع العمل يجب عليه الإعادة والاستئناف من جديد. قال وإن كان أقل من 40 استأنف التالية، هذا في التالية يعني باطل مطلقا. أما وفي الناقصة يعني الجمرة الأولى التي رماها بـ3 حصيات وفي الناقصة وجهان أجودهما الاستئناف أيضا، يعني الرمي من حيث العدد حكمه حكم أشواط الطواف. وكذا لو رمى الأخيرة دون 4، بس الآن رمى الأولى 7 رمى الثانية 7 انتقل إلى الثالثة رماها 4 وذهب إلى البيت أو نسي أو تعب لم يستطع باعتبار الزحام شديد، الآن بعد أن صار مساء جاء ليرمي، هل يجب عليه أن يرمي 7 أو يكفيه أن يرمي 3؟ يقول إن كان رمى 4 يكفي أن يرمي 3، أما إن كان رمى دون 4 يعني رمى 3 فلا بد أن يستأنف من جديد. وكذا لو رمى الأخيرة دون 4 ثم قطعه لسبب من الأسباب لوجوب التوالي والولاء فيها، إن قلت مولانا هذه الدقة هي أحجار 7 نضربها، هذه مولانا من قبيل الشك في عدد الرباعية، أنت عندما نبحث نحن في الرباعية والشك فيها وأقسام الشك فيها أقوى حد يشكي علينا لماذا هكذا تفعلون؟ لا، لماذا؟ لأنه عبادة والعبادة لابد أن تعرف حدودها قوانينها أحكامها فلهذا الفقيه لا ينبغي له إذا شك في الصلاة أن يقطع الصلاة ويعيد. أساسا الروايات ورد نهي في ذلك أنه أنت إذا شككت في الصلاة يجب عليك أن تتعلم أحكام الشك، مو أنه تقول مول أنا هسهاد صارت ناقصة معيفة لدي وحدة جديدة، لا، يجب عليك أن تعمل بالحكم الشرعي. حس أنت أجبت من باب الاحتياط تعيد الصلاة، ذاك باب الاحتياط الاستحبابي باب مفتوح، ولكن أنت وظيفتك الشرعية أن تتعلم أحكام الشك. قال لوجوب الولاء، هذا كله مع الجهل أو النسيان. هذه الأحكام التي ذكرناها لكم يقول الشارح هذا كله مع الجهل والنسيان. إذن هنا الشارح أرجع الجاهل إلى من؟ إلى الناس، وهذا خلاف ما تقدم منه مرارا، والجاهل كالعامس مو والجاهل كالناس، ولكن هنا أرجع الجاهل إلى الناس. هذا كله مع الجهل أو النسيان. أما مع العمد، ضرب أرضا عن الجمرة الأولى يريد أن ينتقل إلى الجمرة الثانية، يقول قطعا عمله باطل في الجمرة الثانية لأنه منهي عن. أما مع العمد فيجب إعادة ماذا؟ ما بعد التي لم تكمل مطلقا، تجب الإعادة مطلقا. مولانا ضرب الأولى أربعا خمسا ثلاثا مو مهم، تجب الإعادة مطلقة، سواء ضرب الأولى ما بعد الأربع أو ضرب الأولى ما دون الأربع. أما ما دون الأربع فواضح، أما ما بعد الأربع في حال النسي والنسيان والجهل مجزي، أما في حال العمد فليس بمجزي. لماذا؟ قال للنهي عن الاشتغال بغيرها، لأنه كان منهي عن أن يشتغل بالجمرة الثانية قبل الانتهاء من الجمرة أولى، والنهي في العبادة مؤد إلى الفساد. قال للنهي عن الاشتغال بغيرها، أي بغير الجمرة الأولى أو الثانية مثلا قبل إكمالها. أما خب هذه التي تركها، يقول وإكمالها وإعادتها إن لم تبلغ الأربع، فإن كانت هذه الناقصة التي تركها عمدا كانت قد بلغت الأربع فيكمل النقيصة، وإن لم تكن بلغت الأربع الوجهان المتقدمان والأقوى الاستئناف. وإعادتها يعني الناقصة الجمرة الأولى إن لم تكمل تبلغ الأربع، وإلا إذا بلغت الأربع بنى عليها واستأنف الباقي. إلا أنه ويظهر من العبارة عبارة الماتن قدس سره عدم الفرق بين العامد وغير العامد وهو الناس والجاهل، لأنه قال ويحصل الترتيب بأربع حصيات، فسواء ترك الأولى عامدا أو تركها ناسيا أو جاهلا. إلا أنه نفس الشارح في كتاب الدروس فصل وبالتفصيل قطع في الدروس، ولو رمي نسي رمي جمرة تأتي، والحمد لله رب العالمين.